عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا نزال مع الحديث 29 حديث معاذ بن جبل الذي قال فيه رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: يا نبي الله، أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: كفلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم. هذا الحديث العظيم لا نزال في شرحه، وقد توقفنا ووصلنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. وقلنا بأن المقصود بذروة السنام في شرح المفردات طبعا الذروة معناها الأعلى، والسنام هو الاحتداب الموجود في ظهر البعير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبره بثلاثة أمور هي في دين الله عز وجل، شبهها بأمور توجد في حياة الناس. فشبه الإسلام بأنه رأس الأمر، والمقصود بالأمر هنا الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. وشبه الصلاة بالعمود الذي به تقوم الخيمة وبه يقوم البناء، بل وبه يقوم جسد الإنسان. وشبه أيضا الجهاد في سبيل الله بذروة سنام البعير، أي أنه أعلى ما في دين الله تبارك وتعالى. رأس الأمر الإسلام. فقلنا المراد بالأمر هنا الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الإسلام فالمراد به كما جاء مفسرا في رواية أخرى الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بذلك أن أصل هذا الدين هاتان الشهادتان، فمن لم يحقق هاتين الشهادتين ظاهرا وباطنا فإنه لم يحقق دين الله عز وجل. وهل يمكن لجسد أن يعيش غير رأس؟ لا يمكن. إذا فصل الرأس عن الجسد فإنه لا يعيش، بخلاف عضو آخر من الممكن أن يفصل عن الجسد ويعيش مع الإنسان، كأن تفصل اليد أو الرجل أو تفصل اليدان والرجلان ونحو ذلك مما هو من أعضاء الإنسان الظاهرة طبعا، لكن الرأس لا تبقى معه، لا تبقى مع الحياة. كذلك لا دين بغير هاتين الشهادتين، فمن لم يأتي بالشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله والشهادة الثانية أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فلا دين له عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد فسرنا الشهادتين فيما مضى لكن نريد أن ننمح إلى مسألة عظيمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الشهادتين رأسا في هذا الأمر، رأسا في دين الله تبارك وتعالى. ومعنى الشهادتين قائم على أصلين عظيمين في دين الله عز وجل، ألا وهما التوحيد والاتباع. التوحيد والاتباع، توحيد الله عز وجل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا يعلم بأن رأس الدين وأصله ولبه قائم على هذين الأمرين العظيمين. فبقدر ما يقترب الإنسان من هذين الأمرين العظيمين توحيدا واتباعا، بقدر ما يقترب إلى حقيقة الدين الذي أرادها رب العالمين سبحانه وتعالى، وبقدر ما يبتعد عن هذين الحقيقتين العظيمتين، بقدر ما يبتعد عن حقيقة الدين حتى يبتعد عنه بالكلية. فمن أراد أن يستقيم حقيقة على دين الله وأن يأتي بالإسلام الذي رضيه رب العالمين سبحانه وتعالى فعليه بهذين الأمرين. أما التوحيد فشيء مجانب له هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فحتى يتحقق لك التوحيد عليك أن تجتنب الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما الاتباع فشيء مجانب له هو الابتداع، فحتى يحقق المسلم اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يجانب كل بدعة وكل محدثة في دين الله تبارك وتعالى. ما محل المعصية من هذا؟ فقد ذكرنا الشرك والبدعة، المعصية يتنازعها الطرفان، المعصية يتنازعها الطرفان، لأن بعض المعاصي يكون في حقيقة أمرها نوع شرك بالله سبحانه وتعالى، وهي في حقيقة وسيلة إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. وبعض المعاصي الأخرى في حقيقة أمرها فيها نوع بدعة في دين الله تبارك وتعالى. فالصراط المستقيم والطريق القويم هو تحقيق هذين الأمرين، وهذه حقيقة يجب أن نعلمها، وهي أننا إنما نحيا في الحياة الدنيا لتحقيق هذين الأمرين، ولا سعادة لنا ولا خير لجنين إلا بتحقيق هذين الأمرين. فمن ظن بأنه إنما وجد لمجرد عبادة الله فقط يقف هنا، هذا خطأ في الفهم. لهذا نحن لما شرحنا أول الحديث وقلنا تعبد الله لا يشرك به شيئا، قلنا في ضمنه ما في ضمنه أيضا شهادة أن محمد رسول الله، وهي أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتبع غيره عليه الصلاة والسلام. كذلك اعبد الله ولا تشرك به شيئا، كذلك في ضمنها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لنصوص متكاثرة متضافرة متوافرة على أنه لا تتم العبادة لله عز وجل حقا إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فمن جعل نصب عينيه هذين الأمرين سيكون بإذن الله عز وجل ساعيا لتحقيق الدين الذي رضيه رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما من حاد عن أحدهما فإنه لن يقبل منه هذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طبعا الذي يأتي يوم القيامة بدين إما أن يأتي بدين مغاير لدين الإسلام، فهذا واضح في عدم القبول، وإما أن يأتي بدين الإسلام في الظاهر لكنه لم يأتي بحقيقة دين الإسلام، بمعنى أنه مقصر في توحيده أو مقصر في اتباعه. وهذا المعنى هو الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال العلماء في تفسير هذه الآية: هم أناس أتوا بأعمالهم وهم في ذلك أحد رجلين، إما أنهم عملوا من غير إخلاص أو أنهم عملوا بإخلاص ولكن من غير اتباع. إنهم جاءوا بأعمال، جاءوا بما هو في الظاهر من الإسلام لكن لم يقبل. هذا داخل أيضا في قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأن الإسلام إذا أطلق في الشرع فالمراد به الإسلام الكامل الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كمال هذا الإسلام أنه قائم على هذين القسمين العظيمين. فيجب على المسلم أن يحرص على هذين الأمرين في كل صغير وكبير في حياته، لأن يكون موحدا حقا لله رب العالمين، ويكون متبعا حقا للنبي عليه الصلاة والسلام. رأس الأمر الإسلام. الإسلام عرفناه فيما مضى مرارا وتكرارا، لكن لا بأس أن نذكر به، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قائم على هذه الأركان السبع، هي أركان لا بد منها. فمن فقد عنده ركن منها فقد فقد منه الإسلام. طبعاً فقد الإسلام إما فقد لأصل الإسلام أو لكماله، لأن القضية ليست قضية عقلية وإنما مرد هذا الشرع. أول هذه الأركان الاستسلام لله بالتوحيد، أن يكون العبد مستسلماً لله تبارك وتعالى. معنى الاستسلام أي أنه لا خيار له مع الله عز وجل، لا يمكن أن يعارض الله تبارك وتعالى فيما أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى قدراً وكوناً وشرعاً سبحانه وتعالى. في هذين الأمان لا يعارض رب العالمين، بل هو مستسلم، حاله كحال المقيد بالعباد. هل له اختيار؟ هل له إرادة؟ هل له أن يعمل بما يخالف الحال الذي هو فيه؟ لا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن الحقيقة التي هي عليها الإنسان أنه عبد، ومعنى العبودية ذل وخضوع. فأنت ذليل خاضع أحببت أن كرهت، لأن الذل والخضوع منهما هو اضطراري ومنهما هو اختياري كما ذكرنا في مرة. فما من إنسان على هذا الوجود، بل ما من خلق على هذا الوجود، على هذا الوجود إلا وهو دليل خاضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا الذل والخضوع الاضطراري، لكن هناك ذل وخضوع اختياري، وهو أن يختار العبد ألا يذل إلا لله، وألا يخضع إلا لله تبارك وتعالى. طيب علامة ذلك، علامة ذلك حياة في الواقع، علامة ذلك جوارحك التي تنطلق بالأعمال. أنت في هذه الجوارح مستسلم لمن؟ أحد أمرين، إما أن تكون مستسلما لله أو أنك مستسلم لغير الله، وما أحد أمرين. وهذا الحصر جاء في قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صنفان من الناس، الصنف الأول هم أهل الإيمان، إذا قضى الله ورسوله أمرا، والمقصود بالقضاء هنا القضاء الشرعي، الأمر، لأنه ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قضاء آخر هو القضاء الكوني، هذا مختص بالله تبارك وتعالى. حال المؤمن أنه إن قضى الله ورسوله أمرا لم يكن له الخيارة من أمره، يعني لا يختار من أمر الله تبارك وتعالى. مع أمر الله عز وجل لا يختار، يلغي اختياره بكله، يخاطب نفسه ويخاطب هواه، إما أن ترضى بأن تكون طوعا لله أو انصرف بعيدا، لكن أنا لن أكون إلا عبدا لله تبارك وتعالى. الصنف الثاني هم صنف العصاة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فكل من ابتعد عن الصنف الأول، طيب ما علامته؟ ذكر الله عز وجل الإيمان: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، علامته الفارقة بين هذين الصنفين هو قوله تعالى: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هي علامة فارقة في حياة المؤمن بينه وبين أهل المعصية، هذا من وجه، وبينه وبين أهل النفاق كذلك هي علامة فارقة. ولذا لما ذكر الله عز وجل المنافقين في سورة النساء ذكر في خاتمتها حال المؤمنين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر هذه القضية الفارقة، قضية تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام والرضا بما حكم النبي عليه الصلاة والسلام، والاستسلام والتسليم لما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لو تنظر أيضا في سورة النور في سياق آيات جاءت المنافقين وذكر المؤمنين في خاتمتها: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بأسلوب الحصر الذي يفيد أنه لا وصف لهم غير هذا الوصف الذي يفيد. إذن هي علامة فارقة قضية الاستسلام لله تبارك وتعالى، كذلك يوضحها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كنا ذكرناه سابقا وشرحناه: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مقيم. كل الناس يخرج، الحقيقة ما هي؟ أنه يبيع نفسه، وهذا معنى الاستسلام. ما معنى البيع؟ البيع هو تملك شيء بمقابل شيء، تبيع كتابا أي أنك تملكه غيره، هذا معنى البيع. فأنك تبيع نفسك أي أنك تملك غيرك نفسك، تعطي نفسك لأحد غيره، فإما أن تبيعها لله بأن تملكها رب العالمين وهي ملك لله عز وجل، لكن التمليك هنا تمليك اختياري، وهذا معنى الاستسلام. أو أنك تملكها لغير الله سبحانه وتعالى، النتيجة فمعتقها أو مبيعها، فمعتقها أو مبيعها. إذا الركن الأول هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، وقول العلماء بالتوحيد بيان لمنهج الاستسلام، لأن بعض الناس قد يدعي استسلامه لله لكن يخطئ السبيل، يخطئ المنهج، يخطئ الطريق الذي يسير عليه. استسلامك لله رب العالمين له طريق واحد، هو طريق العبودية الحق، هو طريق إفراد الله عز وجل بالعبادة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن تحيد عن هذا الطريق. فكل من ادعى استسلاما بغير هذا فهذا ليس بمستسلم لله تبارك وتعالى. الأمر الأول كما قلنا الاستسلام لله التوحيد. الأمر الثاني الانقياد له بالطاعة، وهذا لا شك أنه نتيجة عن الأمر الأول، أن ينقاد العبد بالطاعة لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا شك أن من كان مستسلما بين يدي الله اختار أن يكون معبوده الله سبحانه وتعالى، اختار أن لا يصدر في صغير ولا كبير إلا عن أمر الله تبارك وتعالى، لا شك أنه ينقاد لله رب العالمين سبحانه وتعالى بالطاعة. ومن المفارقات التي نعيشها في حياتنا أن يدعي منا الواحد منا استسلامه لله وتوحيده لله تبارك وتعالى ثم لا ينقاد لأمر الله، عجيب هذا. والدليل على ذلك من حياة الناس، الرجل في زمان كان فيه العبيد، هل كان يقبل السيد من عبده أن يأمره بأمر فلا يستجيب ذلك العبد؟ يقبل هذا في حياة الناس؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه تعرف عليه أن هذا العبد إنما وجد في هذا المكان في هذا المحل ليكون خادما لهذا السبب. كذلك حتى في حياة الناس، والد مع ولد بصفة الأبوة، أحيانا الوالد يأمر ولده بشيء فلا ينفذ ذلك الولد فينزعج الوالد. لماذا ينزعج؟ لأنه يرى بأن من سلطة الأبوة على ذلك الابن أن ينقاد ذلك الابن بأمره، فما بالكم برب العالمين ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، خالق الخلق أجمعين الذي خلقنا ورزقنا ويرعانا سبحانه وتعالى ويطلق علينا النعم مرارا وتكرارا صباح مساء، من أوجدنا رب العالمين سبحانه وتعالى على هذا المصير؟ أليس من أولى أن ننقاد لأمره سبحانه وتعالى؟ ولهذا المفارقة كما قلت مفارقة عجيبة، أن يدعي العبد التوحيد ثم بعد ذلك لا يستجيب لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال رب العالمين إنما يستجيب الذين يسمعون. من الذي يستجيب لأمر الله؟ الذين يسمعون. طبعا السماع هنا ليس المقصود به، ليس المقصود به استماع للأذن، لأنه ذكر بعد ذلك صفة آخر، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، فذكر صنفا هم صنف يسمعون وصنف سماهم بالموتى، لم يقل لا يسمعون موتى، فدل على أن المقصود بالسماع هنا سماع القلب، هو الوعي عن الله تبارك وتعالى. إذا كان عند العبد وعي عن الله تبارك وتعالى وسماع حقيقي لآيات الله تبارك وتعالى فإنه يستجيب لنا حقا. إذا وجدت عدم استجابة الخلل أين؟ الخلل في عدم السماع. هذا رجل لم يسمع، إذا شاف الواحد منا نفسه أنه يؤمر بأمر من دين الله تبارك وتعالى ولا يستجيب لأمر الله فليعلم أنه لم يسمع أمر الله عز وجل، ليس أنه لم يسمع من دونه، لا، لم يبلغ مبلغ الإدراك عن الله تبارك وتعالى، بمعنى أن ثمة مرض في قلبه عياذا بالله سبحانه وتعالى. أن قضية الاستجابة وقضية الانقياد كلها مربوطة بقلب العبد ومدى صلاحه ومدى سلامته ومدى انقياده لله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا الانقياد لله بطاعة، طبعا ذكر الله عز وجل هنا ليس لنقول إن الأمر مخصوص بما جاء عن الله في كتاب الله، كما هو حال بعض المغرورين المخذولين الذين سموا أنفسهم بهتانا وزورا بالقرآنيين، يظنون أنه لا أمر ولا حلال ولا حرام إلا ما جاء في كتاب الله، لا غير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. ولا شك أن هذا هو الضلال المبين، بل هذا هو الكفر المستبين كما قال العلماء، لأنه فيه تكذيب لرب العالمين سبحانه وتعالى. ألم يقل الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ طيب رب العالمين الذي أمرنا بهذا الأمر فصل لنا قال خذوا ما جاءكم به من القرآن ودعوا غير القرآن، لم يفصل، لم نجد هذا في كلام الله تبارك وتعالى. فكان من تمام بل من أصل أخذ بدين الله تبارك وتعالى الأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا انقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله، وهذا أيضا ناتج عما سبق، ناتج عن قضية الاستسلام لله تبارك وتعالى. أنت مستسلم لله بالتوحيد، راض بالله عز وجل إلها ومعبودا ورب سبحانه وتعالى، رضاك هذا يمنعك أن توالي الشرك، لأن الموالاة تقتضي ماذا؟ ذكرنا هذا فيما سبق، قلنا الموالاة والمعاداة، الولاء والبراء، كل منهما يقتضي ثلاثة أمور، من حيث الأصل، مش من حيث الفروع، من يذكرها؟ كنا ذكرناها، أذكر في مجلسنا هنا. الاتباع أحدها، جيد، طبعا نتكلم في الموالاة، الموالاة تقتضي اتباعا، المحبة والنصرة، ثلاثة أمور، أصلها المحبة، وفي الحقيقة النصرة والاتباع هذه ناتجة عما سبق من المحبة، فثلاثة أمور هي أركان الولاء، محبة ونصرة واتباع، فمن حققها فقد حقق الولاء. ويقابلها أيضا ثلاثة أمور في البراءة، وهي البغض والعداوة والمخالفة، والعداوة والمخالفة. ولو تأملت في دين الله تبارك وتعالى قرآن وسنة تجد أن هذه الأمور الثلاثة موجودة فيما أمر الله عز وجل به من موالاة المؤمنين، أو فيما أمر به من البراءة إلى الكافرين. فالواجب على المسلم أن يحب إخوانه المسلمين، وأن يناصر إخوانه المسلمين، وأن يتبع إخوانه المسلمين طبعا فيما وافقوا فيه الحق، وكذلك عليه فيما يقابل ذلك أن يكون عنده بغض للشرك وأهله، وكذلك أن تكون في قلبه معاداة للشرك وأهله، وكذلك أن تكون ثمة مخالفة للشرك وأهله. وقد جاء الإسلام بأدق التفاصيل في المخالفة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خالف أهل الشرك أولا، ثم خالف أهل الكتاب حتى في تسبيحة الشعب، وأمرنا أيضا بأن نخالفهم حتى في قضية الصلاة في النعام. فالأمر ليس مرتبطا بالعبادات فقط كما يظن البعض، لا، الأمر عام في العبادات والمعاملات، في كل ما هو من خصائص أهل الشرك وأهل الكفر، على المسلم أن يتبرأ من ذلك. إذا من تمام الإسلام لله تبارك وتعالى البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. لماذا ذكر أهل الشرك؟ لأن بعض الناس قد يدعي البراءة من الشرك، لكنه في حقيقة أمره والي أهل الشرك، يعطيها صفة أخرى، قد يسميها بأسماء أخرى، لكن في حقيقة الأمر موالاة، في حقيقة الأمر محبة ونصرة واتباع لغير أهل دين الله تبارك وتعالى. فلا يتم البراء الحقيقي من الشرك إلا ببراءة من أهله. ومحل تفصيل هذا في العقيدة لعل مناسبة الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، سمى النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عمودا، طبعا العمود معروف حاله في البنيان أنه هو الذي يقوم به البناء. حتى الإنسان كما قلنا له عمود، احنا سمينا العلماء عموما علماء الطبيعة وعلماء الكونيات، هذه يسمون العظمة الذي في ظهر الإنسان في العمود الفقري، فهو عمود يقيم صلب الإنسان. هذه فائدة العمود، فائدة العمود أنه يقيم صلب كل شيء، فالعمود في البناء يقيم صلبه. وفي الخيمة كذلك، هل تقوم الخيمة من غير عمود في وسطها؟ لا تقوم. كذلك الإنسان بحد ذاته هل يمكن أن يقف من غير هذا العمود؟ لا يمكن أن يقف. كذلك الصلاة، هل يمكن أن يقوم الدين من غير الصلاة؟ لا يمكن أن يقوم الدين من غير الصلاة. وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث ومن هذا اللفظ النبوي مسألة الرؤيا، طبعا دلت عليه أحاديث أخرى، وهي الاستدلال بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة. قد ذكرناها من قريب الإسلام، وقد دلت عليها الدلالة الكثيرة، بين الرجل يكفر تارك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما وجه الاستدلال هنا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الصلاة عمودا، وإذا ذهب العمود لم يبقى شيء. طبعا القضية كما نقول دائما ليس أمرا عقليا، ليس أمرا عقليا، بل العلماء إنما استنبطوا هذا الاستنباط من هذا الحديث ودعموه بأدلة أخرى. فهذا الاستنباط وافقه أدلة أخرى. وقد فرقنا فيما مضى على الراجح من أقوال أهل العلم بين الترك النسبي والترك المطلق على ما رجحه جماعة من المحققين، فقلنا من كان يترك ترك نسبيا يعني يصلي ويترك، فهذا على الراجح أنه لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، وإنما هو من أهل الكبائر الداخلين تحت المشيئة، لحديث ورد في ذلك وهو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، وإن شاء عذبه وإن شاء عفا. فهذا اللفظ الأخير صريح في هذه المسألة، لأنه من الذي يدخل تحت المشيئة؟ من يدخل تحت مشيئة الله؟ إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. أهل الكبائر من أمة الإسلام، أهل الكبائر من أمة الإسلام، لكن أهل الكفر والشرك لاحتمال أن يغفر الله لهم؟ لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك أي ما دون الشرك، كل ما هو ما دون الشرك من المعاصي فهو داخل تحت المشيئة. إن شاء الله عز وجل عذب صاحبه، وإن شاء غفر وعفى سبحانه وتعالى. وأما الترك المطلق فهو الذي لم يصلي لله عز وجل ولم ينسب لله تبارك وتعالى، فهذا الذي تتنزل فيه الأحاديث. ومثل هذا الذي كان يحكم الصحابة بكفرهم كما قال عبد الله بن شقيق، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة غير الصلاة، وهذا محل اتفاق بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة، وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. ذروة السلام شرحناه، هو احتلال يوجد في ظهر البعير. الذروة هي أعلى شيء في الإسلام في هذا السلام. كذلك الجهاد، لو أردنا أن ننزل هذا الحكم على الجهاد في الإسلام، أعلى الأعمال في الإسلام هي الجهاد. أعلى الأعمال في الإسلام هي الجهاد. طبعا هذا ليس بينه وبين غيره من الأحاديث معارضة، كالأحاديث التي جاء ذكر مثلا تقدير الصلاة على الجهاد، تقدير بر الوالدين على الجهاد، كما جاء في حديث ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل. والعلماء يجيبون عن مثل هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب في كل مقام بحسبه، كان يجيب في كل مقام بحسبه، وإلا فأبو ذر سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل. يعني بعد الإيمان ذكر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر يريد أن يذكر ذروة السلام، أعلى شيء في الإسلام. هناك مناسبة بين هذا وبين الجهاد. ما المقصود من الجهاد؟ ما هو المقصود الشرعي من الجهاد؟ إعلاء كلمة الله. إعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الجهاد مقصوده وشيء الذي لأجله الشرع هو إعلاء كلمة الله، والمقصود بكلمة الله دين الله وشرع الله وتوحيد الله تبارك وتعالى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك مناسبة عظيمة، لما كان الجهاد وسيلة لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى كان هو أعلى شيء في الإسلام، أعلى شيء في الإسلام، لأن الجهاد فيه بذل جهد وفيه بذل وسع وفيه بذل طاقة وفيه مشقة. لأجل ماذا؟ لأجل إقامة، لأجل إقامة الدين. ولا شك أن هذا أثره يظهر في ماذا؟ يظهر في حياة الناس، يظهر في حياة الناس بخلاف الصلاة. الصلاة هي من أعمال الأفراد في أنفسهم، لكن هل الأمر ظاهر في حياة الناس؟ لا، إلا ما نتج عنها من أخلاق طيبة وأعمال صالحة وزكاة في النفس ونحو ذلك، فهذا أيضا له أثره في الناس. لكن الجهاد أثره ظاهر في حياة الناس. لماذا؟ لأنه ببساطة شديدة، بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فتحت البلدان الكثيرة. البلاد التي كانت تفتح قبل الإسلام في إثبات كانت كافرة، كانت على الكفر والشرك. فبمجرد أن فتحت للجهاد في سبيل الله تغير حال البلاد، صارت بلادا بلاد المسلمين. إذا التغير صار أمرا ظاهرا بمجرد ماذا؟ بمجرد الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. طبعا والمقصود بالجهاد هنا هو القتال في سبيل الله، إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى. وهذا من جملة الأحكام الذي شرعها رب العالمين سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي مع كراهتكم لهذا القتال فإنه قد كتب عليكم. ولذا يعد هذا الأمر في حد ذاته امتحانا لأهل الإيمان الحق، وتراجعون وتنظرون أنتم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فترون الصنفين دائما: صنف الإيمان أهل الإيمان وصنف أهل النفاق، وكيف كان حالهم في هذه المسألة بالذات. فالمنافقون أحيانا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام عن التخلف، وأحيانا يبدون اعتذار: شغلتنا أموالنا وأهلنا، وأحيانا يتخلفون صراحة، وأحيانا يقتلون. إذن هي طرق متعددة. ما المقصود منها؟ المقصود منها في النهاية التخلف عن الجهاد في سبيل الله. المقصود منها عدم بذل هذه النفس في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن أهل الإيمان الحق العكس، يقدمون بكل شجاعة وبكل رباطة جأس، لأنهم يعلمون أنهم إنما يقبلون على الله تبارك وتعالى إن هي إلا إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. لكن ثمة مفهوم واسع للجهاد في دين الله تبارك وتعالى. فالجهاد كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: الجهاد أربع مراتب، منه جهاد النفس في طاعة الله، وهذا من أعظم الجهاد، بل هو أفضل الجهاد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله، أفضل الجهاد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد ما نهى الله تبارك وتعالى، وهو الذي قال فيه رب العالمين كما قال العلماء: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المرتبة الثانية جهاد الشيطان، وهو عدو متربص بالإنسان، فعلى العبد أن يجاهده. طبعا مجاهدة الشيطان إنما تكون بمخالفته، تكون بمخالفة ما يأمر به الشيطان من معصية الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني في المرتبة الثالثة هي جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين يكون بماذا؟ بالسيف. لا، يكون بالحجة والبيان، وجاهدهم به جهادا كبيرا. بالحجة والبيان أي بإقامة الحجة على صدق دين الله عز وجل، وببيان الحق من دين الله تبارك وتعالى. والمرتبة الرابعة جهاد أهل الكفر، بماذا؟ بالحجة والبيان وبالسيف والسنة، ما يعني ببالغتين، بالحجة والبيان في دفع الشبهات التي يلقيها أهل الكفر، وكذلك بالسيف والسلاح إذا دعت الحاجة إلى القتال كما هو معروف في دين الله تبارك وتعالى. أيها أعظم، قال ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: أعظم هذه المراتب جهاد المنافقين، وهي مرتبة يتحقق بها الخلص من عباد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن عداوة الكافر الظاهر، عداوة الكافر الظاهر، هذا كافر لا يؤمن بنا، ماذا تنتظر منه؟ تنتظر أن يمهد لك الطريق لتقيم دين الله عز وجل، تنتظر منه أن يعينك على الصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. لا، الذي ينتظر منه، فقال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كافرين. هذا حالهم، حالهم أحد الأمرين: إما أن يحاربون حربا ناعمة، الحرب الناعمة هي حرب الشبهات وحرب الشهوات، يفتحون علينا أبواب الشهوات والشبهات، والحرب هذه هي الحرب القائمة الآن، لأن عهد الاستعمار والمستعمرات عهد ولنا، حتى هذه الدول المتقدمة أدركت هذا الأمر، الدول التي كانت بالأمس القريب كانت مستعمرة مستدمرة لبلاد الإسلام، الآن توقفت عن هذا، إن خاضت حربا تخوض وتنسحب، لكن هي شغالة كما قال أهل الإسلام على حرب أخرى، هي في نظرهم أعظم منها، لأنهم يعلمون أن الهجوم المباشر والحرب المباشرة تأتي على الأخضر واليابس، من ورائهما قتل الإنسان، تدمير البنيان، تدمير الأرض ومن عليها، يحتاجون بعد ذلك إلى عمارة لهذا الأرض، لكن الحرب الأخرى هي تبقي على الإنسان، وتبقي على بلده، وتبقي على بلده، لكن تغير فيه، وتغير من عقيدته، تصير أنت في حد ذاتك تبعا لهم من غير شعور، مدافعا عنهم من غير شعور، راضيا بإحكامهم من غير شعور، بل ومحاربا لدين الله تبارك وتعالى بما تحمله من أخلاقه. أليس يوجد في المسلمين من يحارب دين الله عز وجل بسبب ما تلقاه من علم عند الغرب، من أفكار تربى عليها؟ فإن حاججته أو كلمته يقول لك العلم، العلم، وهذا النص هذا مصادر من العقل، من أين أتى بهذا العلم؟ من أين جئت به أصلا؟ جئت به من أولئك من الغرب، والحقيقة التي يجهلها بعض المسلمين للأسف أنه لا توجد مسألة علمية خالية عن اعتقاد، مستحيل. الغرب لما يعطيك مسألة علمية، بحث علمي في الكيمياء، في الزراعة، على البحار، الأفلاك، نحو ذلك من الأمور، هناك شيء وراء ذلك الأمر، هو يبث عقيدة من ورائه، يبث شيء قد لا تدركه. ولذا كان من الخطأ الذي وقع فيه المسلمون أنهم تقبلوا هذه الأشياء من غير تصلية لها، هم لما أخذوا منا أصل هذه العلوم، أصل هذه العلوم التي هم عليها، من الذي يعطيها؟ المسلمون في كل ميادين من طب وهندسة ونحو ذلك من الأمور الكثيرة التي كانت في بلاد الأندلس وكانت عند العباسيين والأمويين ونحو ذلك من الحضارات، هم لما أخذوا هذه الأشياء هل أخذوا الإسلام الذي كان فيها؟ لا، جردوها من الدين. نحن نقبل هذا لأنه يقيم دنيانا، ونرد لأنه لا يتناسب مع عقائدنا، لكن المسلمين أخذوا الغث والسمين كما يقال، أخذوا كل شيء وقبلوا كل شيء، يعني ماذا صار عندنا؟ تولدت عندنا عقائد وأفكار مصادمة لدين الله تبارك وتعالى، فتجد واحد كما قلنا يعارض دين الله عز وجل بحجة العلم. أليس العلم تابعا لما أراد الله سبحانه وتعالى؟ من الذي أوجد هذا العلم؟ من الذي خلق هذا العلم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، فكيف تصير أنت بعلمك معارضا لله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فالذي أردت أن أقول أن ثمة حرب ناعمة هي أخطر أشد من الحرب الظاهرة، حرب الإبادة وحرب القتل ونحو ذلك التي كانت في زمن وهي مستمرة إلى أزماننا هذه في أيامنا هذه في بلدان من بلاد المسلمين، لكن الحرب الناعمة هذه أخطر. ولذا كان من فكرة جمعية العلماء المسلمين أنهم ما أعلنوا الثورة والجهاد في سبيل الله. قد يستغرب الواحد يقول كيف سنوات صرفت أبو باريس رحمة الله عليه من سنة 1913 وهو يدرس في الجامع الأخضر بقسنطين، والبشير إبراهيم بعد أن دخل الجزائر أيضا كان في المدينة المنورة كذلك، وبدأ نشر جمعية العلماء المسلمين سنة 1931 وهم ينشرون في ماذا؟ في الجانب العلمي فقط. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون قضية بسيطة وهي أن تحرير الإنسان أولى من تحرير الأوطان، تحرير الإنسان أولى وأعظم من تحرير الأوطان. تحرير الإنسان من ماذا؟ تحرير الإنسان من هذه الأفكار الغربية ومن هذا الموت الذي كان عليه الجزائريون في ذلك الزمان، استسلام الاستعمار، حتى صار بعض المسلمين يرى ضرورة الاندماج مع حماس، يراها ضرورة مش أمر سياسي، لا حياة لنا إلا مع حماس. من بينهم رجل كان على رأس الحكومة المؤقتة في زمن الثورة، لم أذكر اسمه على كل حال، كان معروف عند بعضكم، هذا سبحان الله كان من الاندماجيين بل من المحاربين على الاندماج، وكان من المخالفين بشدة للشيخ الباري. من الذي كان السبب في تغيره؟ هو الشيخ الباريس رحمة الله عليه، قال له رأسا على عقب، فصار الرجل ثوريا بامتياز، وما اسمه معروف، لقب لامع في ثورة الجزائرية. كانت هذه فكرة جمعية العلماء المسلمين، ما قيمة تحرير الأوطان إذا لم يحرر الإنسان، أحرر لك الوطن على أن تبقى تابعا لفرنسا، تبقى تابعا للغرب، هذا لا قيمة له في دين الله، لا قيمة له، لأنك خرجت من استعمار ظاهر إلى استعمار باطن، والاستعمار الباطن أشد، لأنك تصير كالعبد، ليست عندك حرية. والحرية الحقيقية هي أن تعيش في دين الله تبارك وتعالى، تصير عبدا لمن؟ لمن كان بالأمس يذلك بالعصا، لكن هذه المرة يذلك بماذا؟ بالأمر والنهي، يذلك بالأفكار التي يبثها. فكان هذا توجه جمعية العلماء المسلمين وعملت على هذا. وبعض الناس، لماذا ذكرت جمعية العلماء المسلمين؟ لأن بعض الناس ممن يزورون التاريخ يجعلون جمعية علماء المسلمين خارجة عن دائرة ثورة التحرير، وهذا جناية على الشعب الجزائري، مو جناية على جمعية العلماء معروف المقام، جناية على الشعب الجزائري، لأن الجذوة الأولى، الجذوة هي شرارة طرف النار لثورة التحرير وجهاد الجزائريين هي جمعية علماء المسلمين. أتعلمون أن ابن باريس في آخر حياته في سنة 39 كان في إقامة جبرية، يذكر بعض تلاميذه أنه خرج مرة في الليل متخفيا يطرق باب هذا التنين، قال فاستغربت أن رأيت الشيخ في هذا الوقت، ما الذي جاء بك؟ قال لو أجد ثلة من عقلاء الجزائر في هذه اللحظة لأعلنت الثورة. إذا كان همه إخراج المستعمر، كان همه موجودا، لكن كان من باب ترتيب الأولوية، كان الخطورة الكبيرة التي يعيشها الشعب الجزائري هي الأفكار التي استحكمت عليه، العقائد الباطلة، الخرافات التي كان يروج لها بعض الصوفية من اعتقاد الشيوخ وغلو فيه ونحو ذلك، وعملت الجمعية على إزالة كل ذلك بحمد الله تبارك وتعالى. والذي نعيشه الآن بحمد الله عز وجل هو أحد ثمارنا التي غرسوها وجريناها نحن بحمد الله تبارك وتعالى، إذ كانوا مجددين بحق طبعا حتى لا نظلم الناس حقهم. ليس بالضرورة أن من لم يكن في جمعية العلماء أنه لم يكن عاملا في دين الله ولم يكن معلما ومربيا وساعيا لإقامة دين الله، لا، فجمعية العلماء بتصريحهم هم لم تحمي كل علماء العلماء المزاد، ولكن الثلة التي كانت في جمعية العلماء هي من الثلة الطيبة التي كانت في الجزائر بشهادة علماء الجزائر وعلماء غير الجزائر. إذا نرجع إلى أصل كلامنا، هو لماذا كان جهاد المنافقين أعظم من جهاد الكفار؟ لأن عداوة الكفار ظاهرة، سواء كان بالحرب الناعمة أو كان ذلك بالحرب هذه المدمرة هذه، لكن عداوة المنافقين عداوة باطلة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون. حال للمنافقين ومأساة المسلمين. حال المنافقين لو خرجوا فيكم، مقصود هنا الجهاد، لكن هذا حالهم في حرب الصيف، ما زادوكم إلا خبالا، اختلافا في الأمور، لا تستقيم الأمور معهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يضعون خلالكم، ماذا يضعون؟ أمور طيبة؟ لا، يبغونكم الفتنة. هذه الأعمال إنما لعزم إثارة الفتن بين المسلمين. ليس الإشكال هنا، الإشكال فيما يأتي بعد ذلك، وفيكم سماعون لهم. الإشكال في عدم تنبه المسلمين لخطورة هؤلاء. الإنسان يطعن الإسلام والمسلمين في الظهر وهو بين واضح، مع ذلك يسمعون، هنا الخطورة. مع ذلك يصدر في المجالس، مع ذلك يبرز الناس على العلن ليبث أسرار. فإن قيل له في ذلك قال شديد التعبير، الرأي ورأي آخر، الذي يحث على سلامة معتقد الناس. لا بأس حرية التعبير، نحن نوافق على هذا، نماشيكم على هذا، لكن ثمة مسائل تناقش في الغرف المغلقة في الإطار الضيق، ليس على مستمع الناس. الناس على درجات في العلم، أنت تخرج إنسانا على الشاشات يبث أفكاره السامة، وفي الناس من لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف من دين الله إلا الشهادة وما تعلمه من صلاة من حلال، ولا يعرف تفاصيل العقائد التي يتكلمون فيها. كيف يثبت له دين إلا أن يسلمه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذا الإشكال وفيكم سمعون. لماذا كان جهادهم أعظم؟ لأن جهادهم يستمر في كل آن وفي كل وقت، ليس خاصا بوقت دون أوقات. فجهاد الكفار قد يذهب في وقت دون أوقات، قد يزول، لكن المنافقين كانوا ولا يزالون إلى أن يرث الله الأرض من عليهم. وحالهم هو حالهم، حالهم هو حالهم. جدهم الأول عبد الله بن أبي بن سلم، هذا جدهم الأول، ثم فرخ هذا الجد، فرخ وصار عنده أتباع، وصار عنده من تبنى فكره، وصار وصار وصار وصار وصار حتى إلى زمان الآن، هم بصيغة أخرى وأسماء أخرى وشكل آخر. كان أبي قديما يلبس الجبة والعمامة، الآن الآن يلبس البدلة الغربية ويضع القبعة الغربية، ليس بالضرورة أن يكون من لبس البدلة واحدة، لا، ولكن في شكل آخر، ثوب آخر. عبد الله بن أبي بن سلول كان يتكلم العربية الفصحى، الآن يتكلم بالفرنسية والإنجليزية، يتكلم لغة أخرى ويتشذر ويتقعر في الكلام، ويأتي في مصطلحات علمية ويدخل من جانب العلم، لكن في النهاية هو عند الله عز وجل له اسم الرحيم، اسم المنافق. هذا أخطر ما يكون على دين الله تبارك وتعالى وعلى المسلمين، على المسلمين في حياتهم. إذن هذه مراتب الجهاد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام الحديث رأس حبل الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيله، ذروة سلامه الجهاد في سبيله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاذ ذلك كله؟ بملاذ ذلك كله، أي ما يملك هذا كله، الذي يملك بأزمة هذه الأمة شيء واحد تملأ تحته كل هذه الأمة، وهو يملك زمام أموره. وتأمل أنت هذه الأعمال العظيمة الصالحة، يبدأ من أول الحبيب عبادة الله والصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والصوم قيام الليل والإسلام والصلاة والجهاد في سبيل الله، ثم شيخ واحد يملك كل هذا. قال قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك. أخذ بلسانه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بلسان يده، وهذا من أبلغ ما يكون به شرح، من أبلغ ما يكون به توصيل المعلوم، هي أن يستعمل المعلم أو الناصح أو المرشد أو الموجه أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يستعمل أمورا حسية حتى يؤكد ذلك المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيانا لعظم اللسان أخذ به. لماذا أخذ به؟ حتى يفهمه بالعبارة والإشارة كيف يمسك لسانه. كف عليك هذا، كيف تكفه كما أنك تمسكه هكذا؟ كف عليك. استغرب معاذ استغرب، لأنه أمر استغرب بعد هذه الأعمال العظيمة الكبيرة الجليلة يعلق الأمر على اللسان. كف عليك هذا. قال يا رسول الله غريب. قال فكلتك أي فقدتك أمك يا معاذ. وهذا ليس دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ، ولم يرد به الحقيقة، بل هذا كان دارجا وجاريا على لسان العرب من الكلام الذي كانت تقوله العرب. ما المقصود منه؟ الحث والإغراء. الحث والإغراء يراد منه الدفع إلى العمل، يرد منه تأكيد الحقيقة. وإن كان بعض العلماء قال هذا ليس دعاء عليه وإنما هو دعاء له، وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ذلك عند العرب يقولون لا أم لك لا أب لك، ونحن ذلك من الكلام، هم لا يريدون حقيقته، ولا يزال إلى الآن أهل الشام عندهم عبارة منها يفضح حريشة مثلا، عبارة تسمعها يعني، ومثلا مثل يخرب بيته يخرب بيت ملبسه ونحو ذلك من العبارات عند اهل الشام واهل مصر على السواء. هذه درجة على لسانها، درجة على، لكن هل يريدون حقيقة الدعاء؟ لا يريدون حقيقة الدعاء. فمما درج على اللسان في زمان العرب فكلتك امك اي فقدتك امك، النبي عليه الصلاة والسلام يريد ان يحثه ويريد ان يحفزه لهذا الامر العظيم، فقال له وهل يكف الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم اي كنوفهم الا حصائد السنن. هل هنا بمعنى ما لا يكف الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنن؟ وهذا يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يفيد الحصر، بمعنى أنه لا شيء يكب الناس في النار إلا اللسان. وهذا الحصر له أحد معنيين، المعنى الأول إما أنه حصر حقيقي أي لا شيء يكب الناس في النار إلا اللسان. قد يقول قائل هذه الأعمال الكثيرة إلا اللسان، شرك بالله والمعاصي بأنواعها كلها ردت إلى اللسان. نقول ترد إليه إما بطريق مباشر أو طريق غير مباشر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو سفيان بن عبد الله الثقفي أبو عمرو، لما قال له قل لي بالإسلام قول لا أسأل عنه أحد خير، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فقال له يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه. وفي رواية قال له فما أتقي؟ قال فأشار إلى لسانه وقالها. جعل النبي عليه الصلاة والسلام الاستقامة على الدين كلها مربوطة باللسان، والإيمان استقامة الإيمان استقامة القلب كلها راجعة إلى اللسان. فيقابل هذا أن كل خروج عن الدين، عن الاستقامة على دين رب العالمين بشرك أو كفر أو معصية، إنما يكون بسبب ماذا؟ بسبب الإنسان، بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة. هذا المعنى الأول واضح. المعنى الثاني أن يكون المراد بالحصر هنا بيان الكثرة، بيان الكثرة، أي أكثر ما يدخل الناس النار هو خصائص الناس. وهل هذا المعنى صحيح؟ نعم صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. الفم والفرج، فأكثر ما يدخل به الناس النار هذا الأمر، الأجوفان كما سمي، اللسان بما يتكلم به من كفر بالله ومعصية بالله تبارك وتعالى، والفرج بما يكون به من معصية بالله تبارك وتعالى. فصح قولنا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد به الكفر. ما الذي نستفيده في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في ختام هذا الحديث؟ خطورة اللسان، خطورة اللسان. ما الدليل على ذلك؟ أنه يريد المهاد، أنه يسرق صاحبه في النار، لا يدخل صاحبه النار، لا، يكب صاحبه على وجهه وعلى أنفه في النار، وهي الأقبح وهيئة يكون عليها الإنسان أن يكب على وجهه. الإنسان في أصله منتصب القام، ما بالكم بإنسان يكون مكبوبا على وجهه؟ من الذي كبه؟ هو لسانه. يدلنا على خطورة اللسان، وكثيرا ما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من اللسان مبينا آفات اللسان، وهي كثيرة ولا شك، أعظمها الكفر بالله، أعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذه أعظم آفات تخرج من اللسان. ثم بعد ذلك تأتي الآفات الأخرى تترى، سواء كانت كبائر أو صغائر، كالغيبة والنميمة والسب ونحو ذلك من الأمور التي يقع فيها الإنسان ويكون بذلك عاصيا لله تبارك وتعالى بسبب هذا الإنسان. وقد مر معنا حديث عظيم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يضبط به هذا الأمر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، فليقل خيرا أو يصمت. وقلنا إن الشافعي رحمة الله عليه قال: مراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتفكر فيما يريد أن يتكلم به. هي دعوة إلى ماذا؟ إلى التفكر قبل أن تتكلم. ما الذي أريد أن يخرج من لسانه؟ إن كان خيرا فامضي فيه، وإن كان شرا فأحجم عنه، وهذا من مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وكذلك حذر منه السلف رحمة الله عليهم كابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من الذي لا إله غيره ناجيه في الدنيا أحوج إلى طول سجن من لسان، إلى طول سجن من لسان. وكان بعض السلف رحمة الله عليه يقول وهو يحيى بن أبي كثير يقول: ما رأينا رجلا ممسكا لسانه إلا رأينا ذلك صلاحا في الإعلان، ولا رأينا رجلا مطلقا لسانه إلا رأينا ذلك فسادا في الإعلان. يعني بمعنى ماذا يريد؟ يريد أن صلاح اللسان ينعكس على الجوال، وهذا من رحمة الله يدل عليه قول رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا جزاء ما هو يصلح لكم أعلامكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Thank you. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أو قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. اتقوا الله، اتقوا الله معروفا، وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو القول الصواب، والمراد بالسداد هنا قولا موافقا لما جاء عن الله تبارك وتعالى علما وعملا، علما وعملا موافق لما يرضي الله سبحانه وتعالى، هو الخير الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام. ما جزاء ذلك؟ ما جزاء هذين الأمرين؟ يصلح لكم أعماله. إذا من أراد صلاح أعماله عليه أولا بماذا؟ بصلاح لسانه. عليه أن يصلح لسانه. كيف يصلح لسانه؟ أن يكف لسانه عما هو شر. يكف لسانه عما هو شر، ولا ينطق إلا بما هو خير، بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. وقد ذكرنا فيما مضى بأن الإنسان إما أن يتكلم بما هو بطاعة الله، وإما أن يتكلم بما هو بمعصية الله، وإما أن يتكلم بما هو مباح في دين الله تبارك وتعالى. فما كان من طاعة الله تبارك وتعالى فهذا يستحب الإكثار منه، سواء كان ذكرا أو كان تعليما أو كان دعوة للخير أو كان أمرا بالمعروف أو نهي عن المنكر أو كان قراءة للقرآن ونحو ذلك من الطاعات التي يتعبد بها الإنسان بهذا اللسان. وما كان معصية فعليه أن يبتعد عنه جملة وتفصيلا. وما كان مباحا فهذا لا بأس به، لأن حياة الناس لا تنبت عنه، مشاغل الناس لا تقضى إلا بهذا الكلام. لكن العيب في مثل هذا هو الإكثار منه، هو الإكثار منه. الإنسان يهدر بس يهدر، موجود هذا الصنف من الناس لا يتكلم إلا لشيء واحد لأنه يهدر السلف، يتكلم صار الكلام مقصودا في حد ذاته، لا يحسن السكوت، لا يحسن السكوت. وقد قال عثمان فيما روي عنه: السكوت الصمت حلمة وقليل فعل. يعني إلى الحكمة والروية والتؤدى أصلا أن يمسك الإنسان لسانه أحيانا، وليس بالضرورة أن تتكلم من كل شيء، وأحيانا بعض الأشياء التي تعرفها يستحسن بك أن تسكت عنها. لماذا نقول لا تكثر؟ لأن الإنسان لا يأمن على نفسه الزمان. أنت حينما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تومي به في النار 70 خلقا، لا يلقي لها بالا. يعني اهدرها وما جاءش خبر كما نعبر عنها. إذا لم يكن مستحضرا لما لكل ما يتكلم به، صار يتكلم وعقله ضائع لأنه تعود على كثرة الكلام، فوقع في الزلل ووقع فيما يشرك الله تبارك وتعالى، فهمت به 70 خليفة عياذا بالله سبحانه وتعالى في نارها. إذا هذا الحديث في خاتمته يحثنا ويحثنا على هذا الأمر العظيم، وهو أن نكف ألسنتنا كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا نجني ما يجنيه العصاة بألسنتهم من هذه الحصائد التي تكف في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذا تمام شرح حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما فيه من فوائد وغيرها مما ذكره العلماء، وهو حديث عظيم حري بالمسلمين أن يتأمله وأن يعيد النظر فيه، لأن فيه أعمالا نحتاجها في أيامنا، نحتاجها في حياتنا، ولا نفك عنها أبدا بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي يأتينا بعد هذا هو حديث أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر الخشني رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهو حديث حسن رواه الدارقطني في سننه وغيره، حسنه الإمام النووي كما في الأربعين النووية، وحسنه غيره من المتقدمين ابن السمعان رحمة الله عليه. وهو حديث للأمانة العلمية محل تردد عند العلماء بين الصحة والضعف، لكنه حسن وصحيح بشواهده التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه أنه قال: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم الله فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ف تقبل من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا. هذا الحديث سنشرحه إن شاء الله في مجلسنا القادم، لكن نقف إن شاء الله تبارك وتعالى مع أبي ثعلبة الخشني. المؤلف ذكر اسمه، لماذا؟ أولا هذا الصحابي معروف بكنيته أبو ثعلبة الخشني، الخشني نسبة إلى خشن وهو أحد أجداده. ذكره باسمه لأنه في اسمه واسم أبيه هو جرثوم ابن ناشر. فيه اختلاف كثير بين أهل السير والمؤرخين الذين كتبوا في تراجم الصحابة، لكن المشهور من اسمه واسم أبيه هذا الذي ذكره المؤلف جرثوم ابن ناشر رضي الله تعالى عنه. كان ممن بايع بيعة الرضوان، كان ممن بايع بيعة الرضوان وهو من أفاضل الصحابة. ذكر أنه مات ساجدا في خلافة معاوية، وقيل في زمن خلافة عبد الملك بن مروان سنة 75. وفائدة لغوية في اسمه هي أنه اسمه جرثوم، ونحن المشتهر عندنا ماذا؟ جرثوم يعني بمعنى شيء سيء، وهذا خطأ في الفهم، لأن الجرثوم في اللغة هو الشيء الذي يعد أصلا لغيره، كل شيء يكون أصلا لغيره يسمى جرثومة أو جرثومة، سواء كان في الخير أو في الشر. هذه البكتيريا هذه جرثومة لأنها أصل لغيرها في الشر، لأنها تصيب الإنسان بالداء، فصح تسميته جرثومة. لكن هل يمكن أن يكون جرثومة في الخير؟ ممكن. تجد في كلام ابن باديس في ثنائه فيما أذكر من تخون الذاكرة في ثنائه على الشيخ الأستاذ العالم العلامة محمد رشيد رضا رحمة الله عليه صاحب تفسير المنار ومجلة المنار، يقول هو جرثومة الخير دونه. جرثومة الخير ما معنى جرثومة الخير؟ يعني أصل الخير، أصل الخير الأول. يعني هذا من باب تصحيح في هذه المسألة، يعني أعرف بما هو دارج عندنا بما تعلمناه وسمعناه بما هو دارج عندنا أن هذه الكلمة مقارنة لما هو شغلة. الجرثومة في اللغة هو أصل لغيره، إذا هو في اسمه يحمل معنى الحسن، لكن من واحد ما اسمه يريد جرثومة لأنه صار استعمال سيء، لأن هذه المعاني غابت. هو كان في زمن كان في أهل اللغة العرب كانت ثم تسمع جرثوم تفهم المراد أنه أصل لغيره، لكن لو سميت ابنك الآن كذلك صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. الصلاة تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على التقرب إليهم بما يرضيه عنا إنه ولي ذلك القادر عليه الصلاة والسلام. وبارك على نبينا محمد وعلى آله.